كما ذكر في بعض يعني القصص أن رجلا دخل إلى المسجد وكبر يصلي، فكان في المسجد عالم من العلماء فقال: ما أحسن صلاة فلان. فأسرع العربي الذي دخل المسجد في الصلاة وسلم، ثم التفت إلى العالم وقال: وإني مع ذلك صائم، وإني مع ذلك صائم. فهذا رأى بصلاته ولم يستطع أن يرأي بصومه، ولذلك سمع. فقال ذاك العالم: صلى فأعجبني وصام فربني، نحي القلوص عن المصلي الصائم. إذن هذا هو وجه إضافة الصيام إلى الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله سبحانه. وهذا إن دل على شيء كما يقال فإنما يدل على أهمية الإخلاص، وعلى أن العمل الذي يكون فيه إخلاص لله تبارك وتعالى فإنه تكون عنده منزلة عند الله عز وجل. وقيل بأن يعني معنى هذه الإضافة أن كل عمل يكون أجره يعني وفق القانون المعروف الذي بين السنة وبين القرآن: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لكن الصوم يعني يوفى صاحبه أجره بغير حساب، ويكون يعني أجره مضاعفا أضعافا كثيرة. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة. الجنة هي كل ما ستر. والمقصود بكون الصوم جنة أنه يحجز صاحبه عن المعاصي، ويكون صومه يعني تقية يتقي بها المعاصي، ويستتر بها عن المعاصي، ويبتعد بها عن المعاصي. ومتى يحقق الصوم أو يحقق العبد من الصيام ثمراته يعني المذكورة في هذا الحديث وفي غيره مما سبق بيانه؟ إذا كان صومه كما قلنا يعني بعيدا عن معصية الله، واجتهادا في الترقي في درجات التقوى. ولذلك قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: في فإن سابه أحد أو خاصمه فليقل إني صائم. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد فليقل إني صائم إني صائم. فالصائم يعني لا يبادر إلى الخصومة، ولا يبادر إلى الشجار، ولا يجعل صومه ذريعة وسببا للشتم وللعدوان على الغير، فهذا منهي عنه كما سبق. ولكن يصبر ويتحمل ويقول بلسان يعني ما قال: إني صائم إني صائم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد جاءت رواية خارج الصحيحين وهي ثابتة تبين أن هذا يوم القيامة، وأن يعني خلوف فم الصائم، والخلوف هو التغير الذي يحصل في فم الصائم بسبب إمساكه عن الطعام. هذا التغير وهذه الرائحة يوم القيامة تكون رائحة طيبة، وتكون رائحة عطرة، وهي أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ما قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، ومسلم إذا كان ممنوعا من نعمة من النعم ثم يعني أتيح له يعني الفرصة أتيحت له الفرصة للتنعم بها، فإنه يكون عنده من الفرح والسرور أضعاف ما يكون له أن هذه النعمة كانت متاحة قبل ذلك، وكان معتادا على تلك النعمة. وفرحة يعني هنا يلقى ربه فيفرح بصيامه ويفرح بما يجد من ثواب هذا الصيام وأجره المضاعف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأجر والثواب وأن يتقبل منا عبادة الصيام وغيرها من العبادات. آمين آمين. إذن أحببت أن افتتح تأملات هذا يعني اللقاء بهذا الحديث العظيم. وقد بلغ بنا المسير في هذه الرياض العطرة إلى قول الله تبارك وتعالى: وعلى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالصيام واجب فرض لا خيار لمكلف فيه، لكن هناك حالات يرخص للمسلم أن يترك فيها الصيام، ومن هذه الحالات حالة المرض وحالة السفر. والمريض له حالات والمرض له صور، فمن صوره إلا أن يكون المرض مرضا لا يتأثر به صاحبه، فلا يؤثر عليه ولا يضعفه عن الصيام ولا يضعفه عن العبادة، كالزكام اليسير مثلا. فهذا من أهل العلم من قال بأنه لا يرخص له في الفطر، ومنهم من قال الرخصة تشمله لعموم وإطلاق الآية. والذين قالوا بأنه لا يرخص له في الفطر نظروا إلى المعنى وإلى العلة التي من أجلها رخص المريض أن يفطر، وأن هذا الذي لحقه يعني شيء من الزكام اليسير أو نحوه، فهذا لا يحتاج إلى ترك الصيام ولا يدخل في هذه الرخصة، وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. وحالة ثانية وهي أن يشق الصوم على المسلم لكن لا يضره، فيكون يعني مرضه مرضا يجعل الصيام شاقا عليه إلى حد ما ولكن لا يضره، فهذا يكره له الصيام وينبغي له أن يأخذ بالرخصة. والكراهة هنا هي كراهة شديدة. والحالة الثالثة أن يكون هذا المرض شاقا ضارا، يعني يترتب عليه المشقة ويترتب عليه الضرر، ففي هذه الحال يحرم على المسلم أن يصوم ويجب عليه أن يفطر. فالإلقاء بالنفس إلى التهلكة وتعرضها للضرر أمر منهي عنه في شرع الله، ولذلك قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. والله سبحانه وتعالى يحب منك أن تأخذ رخصته كما يحب منك أن تأتي عزيمته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفي حديث آخر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. وهذا نهديه لكثير من الناس الذين يكون بهم مرض يعني يتضررون بسببه إذا صاموا، ويخبرهم الطبيب ثقة بأن يعني هذا الصيام سوف يضره، ومع ذلك يصوم ولا يأخذ برخصة الله. فليتأمل جيدا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أي في الحال التي تكون مستطيعا وقادرا على الصيام فهنا الواجب عليك أن تصوم، وهذا يحبه الله منك ويرضى عنك به. وفي الحال التي يكون عندك رخصة ويكون عندك يعني سبب يعني يجعلك لا تصوم، فهنا متى تكون محبوبا عند ربك؟ إذا أخذت برخصة الله وقبلت رخصة الله سبحانه وتعالى. فالذي يقوله الطبيب ثقة العالم بأن هذا الأمر يضره وبأن الصيام يضره بسبب هذا المرض فإنه لا يصوم. وهكذا المسافر، والمسافر هو من خرج عن بلده يعني قاصدا السفر، فالسفر ليس له يعني حد في الشرع وليس له حقيقة شرعية، ولكن يعني تركه الشرع الحكيم إلى العرف، فما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، وما كان في عرف ليس بسفر فهو ليس بسفر، وهذه الأمور تختلف حسب الزمان والمكان، وما كان هذا حلو فإنه يرجع به إلى العرف ويعلق به. ولذلك رب يعني تنقل كان في وقت من الأوقات يعني يعد سفرا، ولكن بسبب يعني ما تيسر في هذا الزمان من وسائل التنقل المتطورة من سيارة وقطار وطائر وذلك، صار هذه المسافة صارت ليس بي أو ليست بي سفر، الذهاب إليها لا يعد سفرا. فالسفر وما يعني أخذت له الزاد وأخذت له الراحلة واستعددت له وخرجت يعني به عن بلدك الذي يعني هو مأواك ومحط عيشك. فالمسافر يرخص له في الفطر، والأفضل له أن يفعل ما يكون يسيرا عليه. إنسان هنا ينشئ السفر ويريد الخروج للسفر، يعلم أن عنده الرخصة منذ ذلك الحين في أن يفطر، فيبقى التساؤل الذي يقوم في الذهن: أيهما الأفضل لي، أن أفطر أو أن يعني أبقى على صيامي؟ هو مخير بين الأمرين، ولكن الأفضل له أن يفعل الأيسر الأيسر. فإذا كان الصيام أو إذا كان يعني الأداء أيسر من القضاء فإنه يبقى على صيامه، وإذا كان الصيام أيسر له من القضاء أيسر له من الأداء فإنه يفطر. إذا كان مثلا هو في هذاك النهار فاش بغى يسافر، كان مثلا نقولوا احنا في فصل الصيف اليوم يعني طويل جدا، ف الأفضل له هنا أن يفطر ويدفع هذه المشقة ثم يقضي بعد ذلك في يوم يكون أقصر، فهذا يعني من الترخص الجائز يعني المرغب فيه. والعكس بالعكس، إذا كان ذاك النهار فاش هو بيسافر كان من أيام الشتاء وكان يعني الجو مناسب للصيام ولا يجد مشقة وكذا، وإذا ترك يعني ذلك اليوم قد يعني يقضي في يوم يعني وفي مشقة وكذا، فالأفضل له هنا في الحالة أن يصوم. وكما قلت يشرع له أن يفطر ولو كان في بلدته، ليس أمره يعني كالصلاة، الصيام ليس أمره كالصلاة في هذه المسألة. المسلم لا يبدأ، المسلم المسافر لا يبدأ قصر الصلاة حتى يفارق بيوت البلدة التي هي مأواه أو التي يستوطنها. أما الصائم فيشرع له أن يفطر ولو لم يخرج من بلده، لما ثبت في سنن الترمذي عن محمد بن كعب القرظي قال: أراد أنس رضي الله عنه سفرا فأمر براحلته فرحلت، ودعا بإناء من لبن فشرب، فقيل له سنة، قال سنة ثم ركب، قال سنة ثم ركب. وكما قلتني السفر هو راجع إلى العرف ولا يقيد بمسافة من المسافات، بحيث يقال إذا خرجت مثلا 80 كيلومتر فأنت في هذه الحالة يفطر، وإذا كان ذهابك إلى أقل من هذه المسافة وسفرك أقل من هذه المسافة فلا يفطر، إن التحديدات لم يأتي بها نص من الشرع الحكيم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فيرخص له في الفطر حسب التفصيل السابق ذكره. فإذا أفطر فليقضي ما أفطره في أيام أخرى. والترخيص له في الفطر هو مقيد بهذا القيد، وأن يقضي ما أفطره من الأيام في أيام أخرى. وقوله تعالى أيام أخرى على إطلاقه، فلا يقيد بالتتابع، فسواء قضى تلك الأيام متتابعة كما هو الشأن في رمضان فذاك يجزئه، وإذا قضى تلك الأيام متفرقة فذلك يجزئه، والأمر في إسعى ولله الحمد. والواجب عليه أن يكون هذا القضاء، أي المسافر المريض، أن يكون هذا القضاء قبل دخول رمضان التالي. يعني الأمر فيه سعة، قد يعني يؤجله وقد يقضيه بالتراخي، ولكن لا يجوز أن يتجاوز به رمضان التالي. ومن أهل العلم من يقول ينبغي عليه أن أو يجب عليه أن يبادر بالقضاء، وأن هذا هو الواجب. والذي يظهر من الأدلة وما ذكرت لحديث عائشة في هذا الباب، كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، أي شعبان الذي وقبل رمضان التالي. وهنا يعلق الحافظ ابن حجر ويقول: وهذا فيه دليل على أن القضاء على التراخي يعني لعذر ولغير عذر، قال إن لو أن ذلك لم يكن مشروعا لما أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ترك قضاء الصيام إلى هذا الوقت. فالقضاء هو يعني على هذه الطريقة، يعني وبالتراخي هو كما قلت بالتتابع أو بغير التتابع كيف شاء القاضي. وإذا دخل رمضان الآخر ولم يقضي ما عليه، في الواجب عليه أن يقضي وأن يتوب إلى الله ويستغفره لأنه ارتكب مخالفة. والقول بأنه يجب عليه الإطعام مع الصيام لا دليل عليه، ولذلك نقف حيث وقف القرآن ونقف حيث وقفت السنة، عليه التوبة وعليه أن يقضي ما عليه من الأيام ولا إطعام عليه. وممن ورد يعني فيهم القضاء وأنه لا يشرع لهم الصيام وإنما يفطرون ثم يقضون بعد ذلك، الحائض والنفساء. فالمرأة الحائض والمرأة النفساء يعني لا يشرع لهما الصيام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم. وهذا إجماع من العلماء أن المرأة الحائض والمرأة النفساء لا يشرع لهما الصيام، وإذا صامت الواحدة منهما فإنها لا يقبل من ذلك الصيام وقد تأثم، والواجب عليها أن تقضي تلك الأيام بعد ذلك على نحو ما سبق ذكره في المريض والمسافر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا فيه تذكير وتوجيه ونصح لكثير من النساء اللواتي قصرن في هذا الواجب، وتسمع عن يعني الواحدات منهن يعني أنهن لم يعني أنهن أفطرن أياما كثيرة بسبب الحيض والنفاس ولم يقضين شيئا من تلك الأيام. فليعلمنا أنهن مأمورات بهذا القضاء، وبأن هذا القضاء واجب عليهن ولا يعني رخصة لهن في تركه. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، وفي قراءة فدية طعام مسكين. وسبق معنا أن من فقه هذه الآية أن المسلمين في ظرف من ظروف وفي مرحلة من مراحل تشريع الصيام كان يجب عليهم إما أن يصوموا وإما أن يطعموا. فمن كان مطيقا للصوم فإنه يستحب والأفضل له أن يصوم، فإذا لم يصوم فعليه الإطعام. فجعل الله تبارك وتعالى هنا الإطعام في مقابل الصيام، وأن من لم يصوم فعليه أن يطعم. ومن هنا فقد قال الصحابة رضي الله عنهم: من أفطر لعدم قدرته على الصيام من شيخ كبير أو امرأة عجوز فإنه يجب عليه الإطعام. الله تعالى جعل الإطعام بدلا عن الصيام، يعني ما يكون الصيام إلا ما كانش يكون الإطعام. فقال عبد الله بن عباس وقال معاذ بن جبال وقال عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا استنباطا من هذا الفقه الذي دلت عليه هذه الجملة من هذه الآيات، قالوا الحكم فيها ثابت للشيخ الكبير والمرأة العجوز. وما سبق ذكره في الجزء الأول من هذه التأملات من النسخ فإنما هو نسخ جزئي وليس نسخا كاملا كليا، فيبقى حكم هذه الآية في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصوم، فإنهما يفطران ويطعمان بدل كل يوم مسكينا، ويلحق بهما المريض مرضا مزمنا، أي المرض الذي لا يرجى برؤه. لأن المريض الذي عنده مرض يرجى برؤه هذا حكمه سبق بيانه، في حالة المرض يرخص له في ترك الصيام وقد يكون ذلك واجبا عليه ثم يقضي ما عليه من أيام أخرى، ولكن المريض مرضا مزمنا متى يقضي؟ فهذا يكون حكمه كحكم الكبير وحكم المرأة العجوز، فما دام لم يصوم فإنه يطعم بدل كل يوم لم يصمه يعني مسكينا. والإطعام الأمر فيه سعة، فإذا فعل المسلم في هذا المقام ما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه أجزاءه. إن أنس رضي الله عنه لما كبر عجز عن الصيام فأمر بقصع من ثريد ودعا لها 30 مسكينا فأكلوا حتى شبعوا. هكذا من كان مثل هذا الحال وأفطر بسبب المرض والشيخوخة ونحو ذلك مما يجعله يترك الصيام، فيفدي بإطعام المساكين بقدر ما أفطر من الأيام. وممن يرخص له كذلك في ترك الصيام الحامل والمرضع، وهو حكم ثبت بالسنة، والسنة كما لا يخفاكم مع القرآن إما أن يعني تبين يعني الآية وإما أن تزيد حكما على يعني الآية، فهذا من يعني علاقة السنة بالقرآن. وفي هذا الصدد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي وصححه: إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصيام، إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصيام، أي وضع عنهما وجوب الصيام، وضع عنهما وجوب الصيام فلا يجب عليهما الصيام، وعندهما الرخصة في الفطر حتى يستعين بذلك على الحمل وعلى الإرضاع. ويعني شاع في كتب الفقه وفي يعني كثير أو بعض الآثار تقييد ذلك بالخوف على نفسهما، وهذا لم يأتي في الحديث كما سمعتم. والمرأة الحامل قد يعني تتضرر بالصيام دون أن تشعر وبالتالي دون أن تخاف على نفسها، فالحديث مطلق ولا أعلم يعني دليل آخر قيده بقيد الخوف والعلم عند الله تبارك وتعالى. فإذا أفطرت الحامل وأفطرت المرضع فماذا يلزمهما؟ هل يلزمهما القضاء كالمريض والمسافر والحائض والنفساء، أم يلزمهما يعني الفدية والجزاء كحال يعني الشيخ الكبير والمرأة العجوز؟ والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم ما قاله عبد الله بن عباس وقال عبد الله بن عمر وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا يعلم لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم بأن هذه عليها الجزاء وليس عليها القضاء، أي عليها الفدية وليس عليها القضاء. فهذا الذي يظهر من حكم الحامل والمرضع والله تبارك وتعالى أعلم. قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان هو شهر من شهور السنة القمرية، وهو مشتق من الرمض وهو شدة الحر. وهذا الشهر المبارك له مميزات تميزه عن باقي الشهور، هو يعني متميز بها عن كل الشهور الأحد عشر. فمن ذلك أنه الشهر الوحيد الذي ذكر في القرآن باسمه، هناك شهور ذكرت بوصفها وهي الأشهر الحرم، ولكن الشهر الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن هو شهر رمضان. ومن مميزات هذا الشهر أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، بل أنزلت فيه الكتب السماوية، صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضين من رمضان، وأنزل الزبور يعني ثلاث عشرة مضين من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلون من رمضان. فهذه الكتب السماوية العظيمة كلها نزلت في شهر رمضان، وهذا من أعظم وأكبر المميزات. وقد يستشكل مستشكل فيقول أليس قد نزل القرآن منجما وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا؟ هذا أمر معلوم أن القرآن نزل مفرقا حسب الوقائع والأحداث. فهذا الإشكال يجيب عنه يعني حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وذلك في قوله أنزل القرآن ليلة الرابع والعشرين من رمضان إلى بيت العزة ثم نزل بعد ذلك منجما. القرآن كان عنده يعني نوعان من النزول، النوع الأول هو نزوله كاملا إلى بيت العزة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة وهو بيت في السماء، وهذا الأمر لا يقول عبد الله بن عباس إلا عن توقيف، إنما يدري بأن ثمة بيتا يقال له بيت العزة، هذا أمر مبني على التوقيف ولا يمكن أن يقال إلا بدليل. فهذا النزول الأول وهذا النوع من نوعي نزول القرآن كان في رمضان. ومن خصائص هذا الشهر أن العمر فيه تعجيل حجة. العمرة من العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى، وفضلها معروف، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فهذه العبادة هي عبادة دون عبادة الحج في الفضل وفي الأجر وفي الثواب كما هو معلوم. ولكن إذا أتى بها المسلم في شهر رمضان فإنها تعجل حجة، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، وثبت في خارج الصحيحين ما هو أعظم من ذلك، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعجل حجة معي. عمرة في رمضان تعجل حجة معي. ومن مميزات هذا الشهر المبارك أن فيه ليلة متميزة، وهذه الليلة هي ليلة القدر. ومن مميزات هذه الليلة أن العبادة فيها أفضل من العبادة في 1000 شهر. وإنما سميت ليلة القدر لعظم قدرها، وأيضا لأنه تقدر فيها المقادير، كما قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه، أي القرآن، في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وهذا فيه تفخيم لأمرها وتعظيم لشأنها. ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العبادة فيها هي خير من العبادة في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. تنزل الملائكة، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة، والروح فيها، والروح جبريل كما في بعض التفاسير عليه السلام، سلام هي من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي، من كل أمر سلام هي، أي خالية من الآفات ومن المصائب ومن المضرات حتى مطلع الفجر. فهي ليلة فيها من البركات، وفيها من النفحات القدسية، وفيها من الخيرات الشيء الكثير. هذه الليلة هي في هذا الشهر المعظم. وهكذا من مميزات هذا الشهر أنه تصفد فيه الشياطين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وصفدت الشياطين. فالشياطين يعني تقيد وتمنع مما كانت تسعى فيه من الإغواء في غير هذا الشهر. ولذلك في هذا الشهر يأنس الإنسان من نفسه نشاطا في العبادة، وإقبالا على الطاعة، ومضاعفة لاجتهاده. وكثير من الناس لا يقوون في غير الشهر على ترك بعض المعاصي، فإذا حل هذا الشهر سهل عليهم ذلك. ومن الأسرار في هذا أن هذا الشهر تصفد فيه الشياطين. وقد يقال بأن الناس يبقون على بعض المعاصي، وأن المعاصي تكون في ما بينهم، ومنهم من لا يصلي، ومنهم تارك الصلاة، منهم الذي يشرب في ليالي رمضان الخمر ونحو ذلك. فهذا إنما يجاب عنه إذا علمنا معنى تصفيد الشياطين، ومعناه بينه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: تصفد الشياطين. في بعض الروايات قال: تصفد الشياطين فلا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه من قبل. معنى تصفيدها أنها لا تخلص ولا تفضي إلى ما كانت تخلص إليه من قبل من الإضلال. هناك تأثير، وهناك وسوسة، هناك كذا، ولكن ليس بالحجم الذي يكون في غير أيام رمضان. ثم إن الإنسان معه نفسه دائما، والنفس كثيرا ما تأمره بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي كما في القرآن الكريم. وعلمنا بهذه الحقيقة وبهذه الخاصية وبهذه المميزة من مميزات هذا الشهر المبارك يجعلنا نستغله للتوبة إلى الله مما قد تلبسنا به من المعاصي في غير هذا الشهر. ومن كان ضعيفا أمام الشهوات عاجزا عن سلوك طريق رضوان الله فليعلم أن هذا الشهر هو فرصة ثمينة تتاح له من أجل أن يتجاوز يعني عقبة التي تمنع من التوبة وأن يقتحم هذه العقبة وأن يسير في صف الاستقامة والصلاح. وهذا أيضا نفقه منه ونستفيد منه ونستنبط منه أنه ينبغي علينا أن نجتهد في العمل الدعوي في هذا الشهر حين يكون إقبال الناس وتكون قلوبهم يعني أقرب إلى الاستجابة من غير هذه الأوقات. وكما أن لهذا الشهر مميزات وخصوصيات فإن له أيضا وظائف تقابل هذه المميزات. لما كان الشهر بهذه المثابة وكان هذا الشهر بهذه المنزلة وكان هذا الشهر يعني له هذه الخاصيات فناسب أن يقابل ذلك بأن يشرع فيه من التعبد ومن شكر الله تعالى بالعبادة والتقرب إليه ما لا يشرع في غيره من هذا الشهر. ولذلك يشرع في هذا الشهر الصيام ويشرع فيه القيام ويشرع فيه مضاعفة الجود والإحسان والصدقة ويشرع فيه الإكثار من قراءة القرآن ومضاعفة ذلك. فهذه كلها وظائف يعني لهذا الشهر ويتميز بهذا الشهر على وجه خاص يميزه عن باقي الشهور. ثم أو بيّن سبحانه وتعالى أو ذكر عز وجل أعظم خصائص هذا الشهر حين قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في إشارة إلى أن إنزال القرآن نعمة عظيمة وغنيمة كبيرة وفتح مبين وكرامة من الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكيف لا يكون إنزال القرآن نعمة ويكون إنزال القرآن غنيمة؟ والقرآن هو كتاب الهداية، والقرآن هو كتاب الفرقان، والقرآن هو كتاب كل خير وهو سبب السعادة للأفراد والمجتمعات. وذلك قال تعالى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي أنزل القرآن حال كونه هاديا للناس إلى مصالح دينهم ودنياهم ومصالح دنياهم وآخرتهم، وأنزل هذا القرآن حال كونه فرقانا أي يفرق به بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب وبين الهدى والرشاد من جهة والضلال والغواية من جهة أخرى، وأنزل حال كونه مبينا لما ينفع ليؤتى ومبينا لما يضر ليجتنب. إذن لهذا أنزل القرآن، ولهذا أكرمنا الله تعالى بالقرآن. لذلك قال تعالى في آية أخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي الفرد للتي هي أقوم في كل شؤونه، يهديك أيها الفرد للتي هي أقوم في فكرك وتصورك، فيكون فكرك وتصورك على حق وعلى استقامة، وبالتالي تكون عندك عقيدة صحيحة وتصور سليم يعني الكون والحياة ودورك في هذه الحياة ومنشائك ومآلك ونحو ذلك من التساؤلات العظمى التي للناس فيها تصورات كثيرة وكثيرة جدا، وهي تصورات باطلة وفسدة، إنما هي تخمين وتقدير وظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا. لكن القرآن جاء يديك للتي يقوم في ذلك، ولذلك يهدي القرآن إلى توحيد الخالق، وهو أعظم ما يكون وأفضل ما يكون وأروع ما يكون. وأعظم ما يهدي إليه القرآن هو توحيد الله الذي هو أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى على عبيده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن الله تبارك وتعالى هو خالقك، وهو رازقك، وهو ولي نعمتك، وهو مدبر أمرك، فلا ينبغي أن تعبد غيره سبحانه وتعالى، وإنما تعبده وحده لا شريك له. ولذلك قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله شركاء تصرفون لهم بعض العبادة التي تصرفونها إلى الله، لا تفعلوا ذلك والحال أنكم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم، وهو الذي رزقكم، وهو الذي يدبر أموركم ويملك شؤونكم، فلا تعبدوا معه غيره. وهذا هو التوحيد، وهذا هو حقيقة لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق عبادتك إلا الله سبحانه وتعالى. وكما أنه لم يشارك الله سبحانه وتعالى في خلقك وفي تدبير أمورك وتدبير شؤون الكون وإحيائك وإماتتك ونحو ذلك غير الله، فكذلك لا ينبغي أن يعبد مع الله غيره سبحانه وتعالى. وذلك المسلم لا يصرف عبادة إلى نبي من الأنبياء أو إلى ولي من الأولياء أو إلى صالح من الصالحين، فضلا عن من دون هؤلاء من المخلوقات من شجر وحجر وقمر وكوكب وغير ذلك. والمسلم لا يصرف أي عبادة لهذه الأشياء، سواء كانت هذه العبادة يعني دعاء أو كانت استغاثة أو كانت يعني ذبحا أو كانت نذرا أو كانت يعني سجودا أو كانت ركوعا أو كانت كيفما كانت، هذه العبادة لا تصرف إلى الله، إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تصرف إلى غير الله. وذلك هذا أعظم ما دعت إليه آيات القرآن، وأعظم الهداية التي جاءت في القرآن، أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. ومن هداية القرآن التي هي أقوم، ومن كون هداية للناس، أنهم هداهم لاتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يعني الإنسان في هذه الحياة لا بد أن تكون له قدوة، ولا بد أن يكون له إمام، ولا بد أن يكون له شخص معجب به فيتبعه في منهجه في هذه الحياة وفي طريقة تفكيره وفي نمط عيشه وفي غير ذلك من شؤونه. والقرآن هدانا في هذا الباب لأفضل يعني وأقوم الهدي، وهو أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتمسك بسنته. وذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أمر الله تعالى باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ورتب على اتباعه المغفرة والرحمة والرضوان. ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام وأعظم المناهج، وهديه عليه الصلاة والسلام وأفضل الهدي. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذاك في كل شؤون كتقتدي بهذا الرسول في الأمور العظيمة وما دونها، وتتبع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قدوة للجميع، وقدوة للحاكم في سياسته، وهو قدوة للتاجر في تجارته، وهو قدوة للعابد في عبادته، وهو قدوة للأب في أبوته، وقدوة للوالدين في تربيتهم للأطفال، وهو عليه الصلاة والسلام قدوة للجار مع جاره، وقدوة للأخ مع أخيه، والصديق مع صديقه، وقدوة يعني في أفعاله وأقواله كلها عليه الصلاة والسلام، قدوة للزوج مع زوجته، قدوة لكل أحد، قدوة للغني وقدوة للفقير، وقدوة للرجل وقدوة للمرأة، فهو الذي ينبغي أن يتبع عليه الصلاة والسلام. والذي يدرس سيرته العطرة ويدرس يعني سيرة غير من الزعماء وسيرة غير من الذين يتبعون في الدنيا يجد الأمر على حد قول الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره أو قدره إذا قيل إن السيف أمضى من رأسه. فهذا نقول منهجه عليه الصلاة والسلام أفضل من منهج فلان أو هديه أفضل من هدي غيره، ولكن نقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من رأسه. وذلك المسلم يصطبغ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتهد في أخذ السنة كلها كما أوصى بذلك عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن لا يتبع سنته، وقال: من راغب عن سنتي فليس مني. ولذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تضرب لها الأمثال ولا يعني يؤخذ فيها الكلام ويرد، ولكن السنة ومنهجنا وطريقتنا، ونسأل الله تعالى أن يحيينا ويميتنا على ذلك. وهذا القرآن يعني الناس التي يقوم في العبادة عبادة من خالقهم، وجاء بالوسط في هذه العبادة، وأن لا يكونوا يعني معتدين وأن لا يكونوا مفرطين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وإذاك جاء الإسلام بالوسط في هذا الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني وجه المقصرين ووجه الغالين الذين سلكوا طريق الغلو. ولذلك قال عثمان بن مظعون رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل، ولولا نهيه عليه الصلاة والسلام لاختصينا. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الخبر أولئك النفر الثلاثة يعني قام وقال: ما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالقرآن بيّن العبادات التي تقرب إلى الله، وهي عبادات مبنية على الرحمة والتيسير والتسهيل وسطها كما سيأتي شرح ذلك. وأكد من هداية الناس للحق والخير ما حرم عليهم من المعاملات ومن المطاعم ومن المشارب ومن الأنكحة، كل ما حرمه القرآن هو من الهداية إلى الخير، ولا يوجد شيء حرم القرآن فقالت العقول السليمة يا ليته أباحه. ولذلك حرم الله تعالى ما يضر، انظر إلى ما حرم في الأطعمة، حرم الخنزير وحرم الميتة وحرم المنخنقة والمطاردية والناطحة وما أكل السبع وحرم الدم، هذه كلها أمور مضرة ومهلكة. وحرم الله تعالى في الأنكحة ما حرم على الأمهات والأخوات والبنات والأمات والخالات ونحو ذلك، وهكذا في المعاملات في البيوع حرم الغش وحرم الربا وحرم يعني الغبن وحرم نحو ذلك من يعني الأمور الغرر ونحو ذلك. وهكذا كل ما حرمه القرآن فقد هدى فيه الناس للخير، وهدى فيه الناس للمصلحة، وهدى فيه الناس لما يسعدون به ولا يبأسون أبدا. وهكذا كل ما أحله القرآن فهو طيب، وهو يعني نافع للفرد ونافع للمجتمع كل ما يعني حرمه. وهكذا ما هدى إليه القرآن من الأخلاق الطيبة والحث على الأخلاق الطيبة والكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله وقولوا للناس حسنا إنما المؤمنون إخوة. إذن كل يعني مجال من المجالات يدي في القرآن التي يقول ويدي يعني الرأي في سياسته لرعيته وفي تدبيره للشؤون يدي التي يقوم. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذا القرآن يهدي للخير ويهدي للتي أقوم في كل المجالات وفي كل الميادين وفي كل ما يتعلق بالفرد ويتعلق بالمجتمع. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا القرآن منهجا، اتخذه منهجا بصفته حاكم دولة الإسلامية، واتخذه منهجا بصفته يعني إمام المصلين، واتخذه منهجا بصفته خطيب الجمعة، واتخذه منهجه بصفته يعني قائد الجيوش في الغزو، واتخذه منهجا بصفته الأب، واتخذه منهجا بصفته الزوج، واتخذه منهجا بصفته يعني الذي يجالس أصحابه ويكرمهم إلى آخره عليه الصلاة والسلام. كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فالقرآن أنزل ليتخذ منهجا وليتخذ دستورا ولتعمل به الأمة وليعمل به الأفراد. وقد ذم الله تبارك وتعالى الذين جعلوا القرآن للتلاوة والتبرك بالتلاوة فقط، وقال سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فإلا أماني في بعض الوجوه في تأويل أي إلا تلاوة، لا يعرفون من الكتاب إلا التلاوة. أما أن يهتدوا به وأن يجعلوه إمامهم وأن يجعلوه أمامهم فهذا لم يقوموا به، وسوف يسألون عن هذا الأمر. لأن الله تعالى قال وإنه أي القرآن العظيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سوف نسأل عن هذا القرآن، هل أطعناه ولاتبعناه ولعملنا به أم أننا فرطنا فيه وجعلناه لمجرد التلاوة وحصرناه في بعض الرفوف أو حصرناه في بعض المناسبات المعدودة وانطلقنا في شؤوننا الدنيوية في تجاراتنا وفي بيوعنا وفي شرائنا وفي يعني معاملاتنا وفي سياساتنا انطلقنا من غيره واعتقدنا بأنه لا علاقة له بهذه الأمور، إنما هو للتبرك بالتلاوة وإنما هو لتزين به الجدران وتنمق به يعني المساجد ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقرآن إذن هو كتاب الهداية، والقرآن هو كتاب الفرقان الذي تفرق به بين الحق والباطل وتفرق به بين الخطأ والصواب. وإذا التبس عليك الأمر فارجع إلى كتاب الله وتدبره واسأل عن فقهه وعن علمه، سوف تقف على الحق لتتبعه وتقف على الباطل لتجتنبه. وإذا التبست عليك الأمور فإن القرآن يبين لك كل شيء، يبين لك الحق في كل ما اختلف فيه الناس، وذلك يبين الحق يعني في قضية التثليث وقضية يعني ما يسمى بالنصرانية، ويبين الحق في قضية اليهود ومكرهم وأنهم يريدون الفساد والدمار للعالم واستعباد واستلقاق الناس، ويبين يعني الحق في كل ما يعني يحير العقول أو يجعل الإنسان تائها ضالا في هذه الدنيا. إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن في هذا الشهر وجعل هذا الشهر المبارك ظرفا لنزوله إيذانا بخطورة أمره وأهمية شأنه وإعلاما بأنه كتاب ينبغي أن يعتنى به وينبغي أن نعض عليه بالنواجذ ولا ينبغي أن نجعله يعني كتابا مهجورا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل المصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال الله تعالى: كتاب الله عليكم. فالوصية بكتاب الله هي وصية يعني مبثوثة في القرآن ومبثوثة في السنة، وهي وصية ينبغي أن نعتني بها وأن نعض عليها بالنواجذ، وأن نجعل هذا القرآن وإمامنا، وأن نقبل عليه تلاوة وقراءة وتدبرا وتعظيما وعملا وسلوكا وغير ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعل القرآن حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يوفقنا لتلاوته وتدبره والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، ونواصل تأملاتنا في اللقاء القادم إن شاء الله.